جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، ثم السلام عليكم. أولا، لدينا سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر. وهذه السورة الكريمة لها عدة أسماء، فاسمها المشهور هو التكاثر، وهكذا هي في المصاحف وكتب التفسير وغالب كتب السنة، وسماها بعضهم سورة ألهاكم، وهكذا هي في صحيح البخاري وفي بعض الأحاديث النبوية كما سوف أشير إليه، وسماها بعض الصحابة رضي الله عنهم سورة المقبرة لذكر المقابر فيها، وتصحف هذا الاسم عند بعض المتأخرين فسموها سورة المغيرة، وفيما يبدو لي أن هذا الاسم أجنبي عن السورة وليس له بها علاقة، وإنما هو على سبيل التحريف. أما نزولها فالجمهور على أنها نزلت بمكة، وهذا ما يقتضيه سياق السورة وقصر آياتها وطبيعة موضوعاتها، وقد حكي الإجماع على أنها مكية كما ذكر ذلك ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز وغيره. والواقع أن السورة مكية فعلا، ولكن وجد خلاف في وقت نزولها، ففي بعض كتب أسباب النزول ما يدل على أنها مدنية عند بعض العلماء، وهكذا جاء في حديث صحيح ما يوجد نوعاً من الدليل لمن قالوا بمدنيتها، فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ثم قال البخاري رحمه الله: قال لنا أبو الوليد الطيالسي، وطريقة البخاري لما يقول قال لنا هذا يسمى عند أهل الحديث الحديث المعلق، والحديث المعلق هو الذي سقط آخر إسناده من جهة المؤلف، يعني البخاري لم يقل حدثنا أو أخبرنا، وإنما قال قال لنا أو قال فلان، هذا يسمى معلقا. والظاهر أنه إما أن يكون فيه انقطاع أو لا يكون على شرط البخاري، يكون فيه سبب يمنع من أن يسوقه البخاري على شرطه كما هو المعتاد. فالبخاري يقول قال لنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال إنهم كانوا عن أبي بن كعب، عن أنس عن أبي بن كعب أنهم كانوا يظنون هذا، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، من القرآن الكريم، حتى نزلت سورة ألهاكم التكاثر. ونحن نعرف أن أنس بن مالك من الأنصار، وأبي بن كعب من الأنصار، إذن كأن هذا يدل بظاهره على أن نزول سورة ألهاكم التكاثر متى كان؟ بالمدينة، وهذا حجة أو مستند من قال بأن السورة مدنية. ولكن يجاب عن هذا بأجوبة، إما أن يقال إن الإسناد الآن ليس على شرط البخاري، فالبخاري وإن كان ساق الحديث إلا أنه ما ساقه بإسناده وعلى شرطه، وإنما ساقه بصيغة التعليق، وهي صيغة معروفة أن الحديث لا يرتقي فيها إلى شرط البخاري بل يتقاصر عنه، ولذلك قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون الإسناد منقطعا. الأمر الثاني أن يقال قد يكون قول أبي بن كعب أنه كنا نرى هذا من القرآن أن هذا ليس إخبارا عن خصوص أبي بن كعب أو خصوص الأنصار أو أهل المدينة، وإنما كان هذا إخبارا عن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة قد يتكلم الواحد منهم بكنا نرى وهو لا يقصد خصوصه وإنما يقصد الصحابة، فقد يكون هذا إخبارا عن أمر وقع أولا حتى بمكة، وعرفه أبي بن كعب أن من الصحابة من كان يرى ذلك. زد على هذا أن في الأمر بعض الإشكال، فإن لفظ لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، هذا وإن كان لفظا حسنا جميلا في صياغته وعبارته ومعناه، إلا أنه ليس من جنس اللفظ القرآني، ويعلم كل أحد أن بين مثل هذا الكلام العربي وبين القرآن المعجز فرقا كبيرا، فالقرآن معجز في ألفاظه ومعجز في آياته ومعجز في خواتيم آياته ومعجز في نظم آياته، وشيء آخر مختلف، وكل من شم اللغة العربية وبلاغتها يعرف الفرق بين الحديث النبوي وبين القرآن الكريم، فيبعد أن يكون الصحابة وهم في ذروة الفصاحة والبلاغة وهم أيضا الذين شهدوا التنزيل أن يقع عندهم التباس أن يكون هذا اللفظ من آيات القرآن الكريم، إلا أن يكون في الأمر تأويلا، فنقول قد يكون مقصودهم أن هذا من كلام الله وليس معناه أنه من جنس القرآن المحفوظ المتعبد بتلاوته، ونحن نعرف أن فيما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن وفيما أنزل الله على رسوله من الوحي الذي هو كلام الله ما ليس بقرآن ولا هو بمعجز في ألفاظه ولا متعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة ولا تكفل الله بحفظه، مثل كثير من الأحاديث، مثلا قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، وأحاديث قدسية جمعها أهل العلم مثل ما جمعها ابن بلبان وصنفوا فيها وكتبوا وميزوا، وفي الصحيحين منها كثير، فقد يكون المقصود أنها من جنس تلك الأحاديث، أو أن يكون هذا أول الأمر أول الإسلام قبل أن يعني يدرك هؤلاء القوم الذين أشار إليهم أبي بن كعب، قبل أن يدركوا الفرق بين القرآن الذي هو الكتاب المعجز المتعبد بتلاوته وبين بقية الوحي الذي ليس فيه ذات الإعجاز وذات التعبد. فالسورة بكل حال مكية وإن ورد فيها هذا الحديث، فهذا ما يتعلق بمقدمة السورة. بعد ذلك ندلف إلى الوقوف عند آياتها، فالله تعالى في مطلعها يقول ألهاكم التكاثر، ألهاكم يعني شغلكم وجعلكم لاهين، وهو مأخوذ من اللهو، وفي ذلك إشارة إلى أن في الأمر شيئا مذموما، لأن اللهو ليس محمودا، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فنهى حتى المال والولد أن يلهي الإنسان عن ذكر الله، وقال سبحانه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فاللهو أمر قد يكون في أحيانا نوع من التسلية وإذهاب الهم والغم عن النفس أو إزالة الملل والسآمة، ولكنه ليس بالأمر المحمود، فلما تستفتح السورة بقوله سبحانه ألهاكم دل على أن الأمر أمر عتاب، في عتاب. ما الذي ألهاهم وألهانا؟ ألهاكم التكاثر، والتكاثر مأخوذ من الكثرة، وهو يحتمل عدة معاني. أولا المعنى الأول أن يكون التكاثر هنا نوعا من التفاعل بين مجموعتين أو بين فردين، مثل التقاتل ومثل التفاعل، فيكون التكاثر هنا معناه المنافسة بين فريقين أو بين فردين على أمر من الأمور، ولم يبين الله سبحانه وتعالى ما هذا الأمر الذي يتكاثرون فيه، هل هو المال، هل هو الولد، هل هو الدنيا، الجاه، الفخر، المنزلة، الكثرة، كثرة العدد، كثرة الأتباع، لم يبين الله سبحانه وتعالى هذا بخصوصه، ولكن السياق يدل على أنه تكاثر في أمور ليست محمودة، أو على الأقل الإسراف والمبالغة فيها ليس محمودا. فإذا المعنى الأول ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم التنافس بينكم. وإذا كان الأمر أمر ذم، فنحن نعرف أن الله تعالى في القرآن الكريم يحفزنا على التنافس في الأمور المحمودة، كما يقول سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني فيما يتعلق بعمل الخير والبر والطاعة والقربة لله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، فدل على أن التسابق أيضا، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، يعني سابقوا غيركم. فالتسابق والتنافس هو في الأمور المحمودة، والتكاثر هنا هو في أمور مذمومة. هذا هو المعنى الأول، التكاثر يعني التنافس بينكم. وهذه إشارة إلى أن في طبع البشر أحياناً أن ينظر بعضهم إلى بعض في مثل هذه الأمور فيتنافسوا فيها. فإذا عرف أحد مثلاً أن فلان عنده من الأرصدة أكثر مما عنده، ضاق صدره حتى يسبقه في ذلك. وإذا رأى له من النجاح أكثر مما له، بالغ حتى يسبقه، بمعنى أن يكون الإنسان دائماً يراقب الآخرين ولا يريد منهم أن يتفوقوا عليه. وهذا الأمر قد يفضي إلى التحاسد، وقد يفضي إلى كراهية أن يصيب الآخرين خير أو بر، وقد يفضي إلى أن ينسى الإنسان الفضل، كما قال سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم. بل قد يفضي إلى أن يكون بعض الناس يعتبر أن نجاحه لا يتحقق إلا بتدمير الآخرين ومحاولة تعويق مسيرتهم. فبعض الناس يظن أن المسألة هي عبارة عن تنافس على مقعد أو موقع واحد، فإذا رأى الآخرين كأن هناك موقع واحد فقط محجوز للنجاح، بينما الواقع أن الله تعالى خلق من مواقع النجاح والتوفيق بعدد نفوس بني آدم، والإنسان الذي ما ينجح يبقى كرسيه فارغاً. وليست القضية أن الإنسان كل ما رأى نجاح ظن أن هذا النجاح على حسابه، فهذا من معاني الذم. إضافة إلى أن التنافس هنا يجعل الإنسان لا يعطي الأشياء حجمها الموضوعي، بمعنى أنه قد يبالغ في تقدير بعض الأشياء والتعب من أجلها فقط لأجل أن يسبق الآخرين أو يتعداهم أو يتجاوزهم، وهي لا تستحق كل هذا الجهد الذي بذله، لكن من أجل النظر إلى الناس. إذن السورة بهذا المعنى توجه نظرنا إلى أن من طبع البشر أحياناً أن يراقب بعضهم بعضاً بشكل قوي. ولهذا في القرآن طائفة كبيرة جداً من النصوص التي فيها مجال المقارنات، المقارنات المذمومة. يعني الشيطان أول ما ضل كان سبب ضلاله ما هو؟ مقارنة، أنه أنا خير منه. كذلك إخوة يوسف، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. وهكذا أيضا الكفار لما كانوا يعني يسخرون من المؤمنين ويرفضون الدعوة يقولون: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمسألة المقارنة، الزوجة تقارن بزوجة فلان، والشاب يقارن، والغني يقارن بمن هو أغنى منه، والمتوسط يقارن، وهذا من أسباب الكراهية والبغضاء والحسد بين الناس والتنافس المذموم. المعنى الثاني في السورة ألهاكم التكاثر، أن يكون المقصود ليس التكاثر بينك وبين غيرك، وإنما التكاثر عندك أنت، بمعنى طلب المزيد والمبالغة فيه، فيصبح عند الإنسان توسع كبير في الطمع والطموح الزائد المتعدي لحده. فإذا كان عند الإنسان مال أصبح طموح الإنسان إلى ما هو أكثر منه، إذا كان عند الإنسان ولد طموحه لأكثر منهم، إذا كان عند الإنسان تفوق أو نجاح في شيء أصبح يتطلع لما هو أعظم. طيب هل هذا بحد ذاته مذموما؟ لا، هو ليس مذموما. ولهذا الله تعالى لما يقول ألهاكم التكاثر يدل على أن المذموم منه ما كان إيش؟ ملهيا. بالضبط، ما كان ملهيا. أما ما ليس ملهيا فهو مطلوب، وإنما هو في مجال المنافسة. وأما أن يكون الإنسان عنده دائما تطلع وطمع أكثر مما يجب وأكثر مما يمكن، وفي مبالغة، حتى أن الإنسان إذا لم يحصل على مراده بات مغموما مهموما كسيفا حزينا، وقد لا يرى النعمة، قد لا يرى النعمة التي أعطيها. يعني إنسان عنده عشرات أو مئات الملايين، في إحدى الصفقات تأخر قليلا أو خسر مليون أو مليونين أو على الأقل لم يربح أو فاته مجال أو فرصة، فتجد هذا الإنسان يشعر كأنه لا شيء عنده، ويبيت بشر حال، ويتغير طبعه ونفسيته على زوجه وأهله وولده وعلى الناس. ما الخطب؟ ما الخبر؟ الأمر يسير، وهذه الصفقة بدلها غيرها، والدنيا تذهب وتجي. إذن يكون المذموم هنا هو التكاثر، يعني طلب المزيد عند الإنسان حتى لو لم ينظر للآخرين. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث أن يكون التكاثر هنا مرادا به المفاخرة بالأقوال وليس بالأعمال، وهذا أيضا موجود، أن من الناس أمس واليوم وكل يوم من يتنافسون بالقال والقيل فيما بينهم. فإذا اجتمع قوم مختلفون من قبائل شتى أو من أمصار مختلفة أو من مناطق أو مدن أو مجموعات أو ما أشبه ذلك، المهم أنهم مختلفون، إذا اجتمعوا وبدأ كل واحد يعدد مآثره، وهذا من طبع أيضا الناس أن يتحدث الإنسان أن أباه وجده وقبيلته عملوا وعملوا وعندهم كذا وعندهم كذا، فيأتي الآخر ويعدد مثل ذلك ويصبح في منافسة. هذا قد يقع في الماضي بين القبائل والمجموعات، والآن قد يقع في بين الشعوب، هذا سوري وهذا فلسطيني وهذا لبناني وهذا مصري وهذا سعودي، أو يقع بين الأندية الرياضية، أو يقع بين المجموعات والشركات وغيرها، على سبيل المفاخرة بالكلام، إنه نحن أكثر منكم ونحن أقوى ونحن أقدر. ومن الطبيعي أنك لا تسمع إلى قوم إلا وجدتهم يتحدثون عن أنفسهم أنهم هم الأفضل وهم الأكثر، هذا من طبع كثير من الناس إلا ما ندر من المنصفين. فتجد أن من طبع الإنسان أنه يريد لنفسه ومجموعته التي ينتمي إليها، سواء كان انتماء مذهبيا فقهيا أو كان انتماء حزبيا حركيا أو كان انتماء طائفيا أو شعبيا أو تجاريا أو ما شاء الله، أنه يريد لمجموعته أنها هي الأفضل، متفوقة في العدد والعديد والأقدمية حتى، والتميز والانتشار والتأثير والجودة. من طبع الإنسان أنه ينسب لنفسه ولمجموعته الأفضل، فيقع من جراء ذلك تلهي واختلاف وصراع. فهذا من معاني التكاثر الذي يكون ملهياً. والله سبحانه وتعالى هنا قال ألهاكم التكاثر، ولم يذكر التكاثر بماذا، والسبب كما قلنا لأجل أن يبقى النص طليقا. وفي الآية الأخرى الله سبحانه وتعالى يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وهنا تلاحظ الحياة الدنيا لعب، اللعب هل كله مذموم؟ لا، كذلك اللهو الزينة ليس كلها مذموما، التفاخر بحد ذاته، التكاثر، ليس هذه الأمور ليست مذمومة بذاتها، وإنما المذموم منها حال من الإسراف والخروج عن حد الاعتدال. ألهاكم التكاثر، حتى وحتى حرف غاية، يعني إلى حد أنكم زرتم المقابر. إما أن يكون زرتم المقابر يعني ذهبتم إلى المقابر ميتين أمواتا، يعني ألهاكم التكاثر حتى هلكتم ومتم، هذا المعنى الأول. والخطاب الآن لناس أموات أو أحياء، أحياء، الخطاب لأحياء. إذن كيف يكون هذا القول؟ نقول إما أن يكون المقصود خطاب المجموع وهم يشاهدون من مات منهم، يعني أنتم مجموعتك أمس كنتم تتفاخرون، ونحن نعرف الآن حتى عندنا الشعر الذي يسمونه شعر المحاضرات والمناظرات والرديات، هذا نوع من التكاثر والمغالبة وهو معروف جدا عند العرب، والعرب قوم يعني بضاعتهم الكلام في كثير من الأحيان، فتجد الإنسان يعني يجعل الدنيا كما يقال ورقا من غير شوك بكلام فارغ لا محصل له، ويدعي أمور أنه ذهب يمينا وشمالا وللفضاء وعمل وعمل، وفي الواقع تجد هذا الإنسان ما استطاع أن يوفر قوت يومه. فالمقصود إذن أنكم زرتم المقابر، يعني أمس حملتم شاعركم المبجل الفخم الذي كان يعبر باسمكم ودفنتموه في المقبرة، ورجعتم اليوم تتكاثرون وتتفاخرون كما كنتم من قبل، يعني زار منكم المقابر من زارها. أو أيضا من معاني حتى زرتم المقابر أن هذا على سبيل تحقيق الوقوع، يعني أشار إليه بلفظ الماضي فعل الماضي حتى زرتم، والمقصود حتى إنكم حتى تزوروا المقابر، يعني سيلهيكم حتى تموتوا، وهذا على سبيل تحقيق الوقوع وتأكيده حتى كأنه واقع، وهي طريقة متبعة في القرآن الكريم أن يأتي الفعل الماضي زرتم مثلا وهو حديث عن المستقبل لتأكيد الوقوع حتى كأنك تراه، يعني مثل كأن السياق يقول ظللتم لاهين في المقابر حتى متتم وهلكتم وانتهيتم وما صحيتم ولا اعتبرتم، فالسياق هنا لتحقيق الوقوع وتأكيده. وعلى هذا معنى زرتم المقابر يعني متتم، والحقيقة أن الموت ولا إقامة فيها هي إقامة وزيارة، زيارة لماذا؟ لأن إقامة الميت في قبره مؤقتة، ولهذا أحيانا لما يتكلمون عن ميت يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، فنقول هل هذه الكلمة صحيحة أو لا؟ يعني هي ليست صحيحة بالمعنى المطلق أنه انتقل إلى مثواه الأخير، لأن مثواه الأخير هو إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولكن غالب الذين يطلقونها يقصدون بها مثواه الأخير، يعني بالقياس إلى هذا الأمر الدنيوي، وليس معناه أنه مقيم فيه أبدا. ولذلك لما يكون إنسان تنقل في عدد من البيوت واستقر أخيرا بالحارة الفلانية وتسألني فلان هل هو يعني انتقل من البيت أو باقي فيه، أقول لا يزال هو في مثلا مكانه الأخير أو في بيته الأخير أو في مثواه الأخير، أقصد آخر موقع أو نقطة استقر بها. إذن نقول هذه الكلمة ليست جميلة بإطلاقها، ولكن أيضا لا داعي للتشدد في منعها، أو أن البعض قد يقول إنها لا تجوز وأنه يفهم منها عدم الإيمان بالبعث، هذا غير وارد في أذهان الذين يطلقونها، وكلام العرب يفهم على ظاهره وما يقصده به المتحدث ما لم يكن معارضة صريحة للفظ شرعي. فزيارة المقابر إذن تعني الدفن، وهذا في حديث صحيح عند البخاري وغيره لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا مصابا بالحمى، وعاده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له طهور إن شاء الله طهور، يدعو له ويتفاءل أن يكون طهور يعافيك الله، فقال هذا الشيخ الكبير طهور لا بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور، تشاءم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، يعني ما دام تريد هذا فهو كذلك. ولا شك أن الأمر وقع، وكأنه دعا على نفسه ولم يقبل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه السلام نعم إذن، وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يقبل البشارة والكلام الطيب ولا يتشاءم بها أو يردها. فقوله تزيره القبور يعني تريده القبور. من المحتمل أيضا في معنى قوله حتى زرتم المقابر أن المقصود زيارة عابرة، يعني ذهبتم إلى المقابر لتزوروها، وزيارة المقابر هنا ليست زيارة شرعية على سبيل الاعتبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، وإنما كانت زيارة على سبيل التكاثر، يعني هم تكاثروا في الدنيا وتكاثروا بالأموال وتكاثروا بالأولاد وتكاثروا بالأتباع، وعدد أينا أكثر نفيرا وأكثر شاعرا، حتى وصل الحال بهم إلى أن ذهبوا إلى القبور ويتذكرون أحوال الموتى وأحوال السابقين والآباء والأجداد، وأينا أكثر أبا وأكثر مقبورا وأكثر متبوعا، فذهبوا إلى القبور يتفاخرون فيها أيضا. وقد ورد أن هذا وقع بالمدينة، ولعل هذا من أيضا من حجة من قالوا أن السورة مدنية، فيقال أنه وقع بين بعض قبائل الأنصار وبعض. ولكن أيضا ورد عن ابن عباس أن هذا وقع في بعض بني هاشم وبعض بني سهم، أنهم تفاخروا حتى تفاخروا بأصحاب القبور فنزلت هذه السورة. وعلى هذا يكون قوله حتى زرتم المقابر، حتى هي حرف غاية، يعني لحد كذا أو لغاية كذا، لكن إذا كان المقصود حتى متم فالغاية هنا غاية زمنية متعلقة بنهاية الحياة، يعني ألهاكم التكاثر إلى أن متم وانتهيتم. أما إذا كان المقصود زيارة المقابر للتفاخر فيها فتكون حتى زرتم هنا غاية لفعل معين، يعني مستوى التكاثر، مستوى التكاثر وصل إلى حد أنكم زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. قال الله عز وجل كلا، وهذا زجر ونهي وردع عن هذا التكاثر المذموم الملهي الذي أوردكم المقابر أو أنساكم هيبة الموت وجعلكم تتفاخرون حتى في القبور وعديدها. كلا، ثم قال سبحانه سوف تعلمون، وهذا لا شك وعيد، وعيد مبطن غير محدد. تعلمون ماذا؟ لم يحدد ما هو، ومتى أيضا لم يحدد، وهذا أشد ما يكون من الوعيد، فإن الإنسان القادر إذا أوعدك بمثل هذا جعل فرائصك ترتعد وأطار النوم عن عينيك. ولو أن رجلا له مسؤولية أو قوة أو زعيم عصابة معروف أن هذه العصابة تتبع خصومها وترديهم واحدا بعد الآخر، أو رجلا له مسؤولية أو سلطة غضب منك وكره فعلك ثم هز رأسه وقال له وقال لك سوف تعلم ماذا يقول، تذهب الظنون بك كل مذهب، ماذا سوف يصنع بك؟ اغتيال، قتل، اختطاف، قتل ولد، يهدم عليك بيتك، يدبر لك حادث سيارة، احتمالات لا نهائية، فيصبح الإنسان في رعب دائم. حتى الطعام يمكن فيه سم، الشراب كذلك، لو أراد أن يسافر، لو عرض له أحد مشروع قال يمكن المشروع، فيظل الرعب يلاحقه. فلما يقول الله تعالى وهو ربنا سبحانه كلا سوف تعلمون، هذا من شأنه أن يجعل عند الإنسان الذي بالغ في التكاثر خوفا شديدا من هذا الوعيد، فهو وعيد شديد. ومما يزيد من شدته أن الله سبحانه وتعالى كرره مرة أخرى وقال ثم كلا سوف تعلمون، ثم حرف عطف يدل على التراخي، ما قال كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون، لا ما كررها، وإنما جاء بلفظ ثم يدل على أن كلا سوف تعلمون الثانية متراخية عن الأولى. ولهذا نقول إن الآية هنا ليس فيها تكرار، وإنما فيها وعيد بعد وعيد، كأنه أوعدك، توعدك اليوم ثم توعدك بعد شهر، المسألة فيها تراخي، فيها فاصل زمني، وذلك لأن الإنسان يسمع الموعظة الآن ثم يسمعها بعد شهر ثم بعد سنة، ويمكن يقع للإنسان حادث يجعله يعتبر، ويظل هذا الإنسان شهوراً وهو يحافظ على الصلاة وقد ترك الذنوب والمعاصي، ثم يبدأ بالتطبع على الحياة ويعود من جديد إلى ما كان عليه من الخطأ، فيأتي الوعيد مرة أخرى ثم كلا سوف تعلمون. إذن هو وعيد بعد وعيد، ووجود ثم يدل على أن الوعيد الأول غير الوعيد الثاني، وأنه متراخ عنه لفترة معينة. فالوعيد الأول الآن ناجز، حال غير مؤجل. الوعيد الثاني مستقبل. الاحتمال الثاني أن يكون الوعيد الأول في الدنيا والوعيد الثاني في الآخرة، وهذا أيضا لقوله ثم، يعني ثم هذه بين الدنيا والآخرة، فكلا سوف تعلمون يعني الآن في هذه الدنيا، ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة. ولهذا الله تعالى قال ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالإنسان يبتلى بالدنيا بالمصائب والنكبات والأحزان والهموم والغموم والمحن، ولا تكاد ولا تجد إنسانا إلا وعنده ما ابتلي به مما هو نوع من التأديب والتأنيب ولفت النظر من الله سبحانه وتعالى، كما أن المسؤول يوزع خطابات لفت نظر على الموظفين المتخلفين والمهملين، الله سبحانه وتعالى يوزع على عباده لفت نظر. لكن ليس بالضرورة أن الإنسان يقرأ ورقة، الإنسان يقرأ في سجل حياته ومعاملاته وأموره كلها. ولهذا يروى أن ذا القرنين لما مات قبل أن يعني وكان في النزع، قال لأمه إذا أنا مت فاعملي وليمة واجمعي لها الناس كلهم، ولكن اجعلي في بطاقة الدعوة أنه لا يحضر الوليمة أحد سبق أن ابتلي بمصيبة. فعملت وليمة واستعدت للناس بعد موته فلم يحضر أحد إطلاقا، فعرفت أن ولدها كان يريد أن يعزيها بعد موته بعزاء، إنه إذا كانت المصيبة دخلت عليك الآن فاعلمي أن هذه المصيبة قد دخلت قبلك كل بيت، فتعزت بذلك. الحياة إذن فيها لفت نظر كثير، ولكن بعض الناس موظف متمرد لا يتفطن لهذا ولا ينتبه له. يحتمل أن يكون الوعيد الأول كلا سوف تعلمون للمؤمنين، ثم كلا سوف تعلمون للكفار، والله تعالى يؤدب عباده جميعا، حتى المؤمن يؤدبه كما قال في قوله سبحانه من يعمل سوءا يجزى به. فأبو بكر رضي الله عنه حزن واهتم لذلك، يعني هذا الأمر القانون الصارم من يعمل سوءا يجزى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليس تصيبك اللأوى؟ يعني هذا من الجزاء، فهذا مما تجزون به، أن الإنسان قد المؤمن يجزى بمثل هذا. وأما الكفار فالوعيد لهم أعظم وأطم، ولهذا قال ثم كلا سوف تعلمون، وهذا دليل على وعيد آخر أشد وأعظم، والإشارة إليه بثم تدل على أنه بعيد عن الوعيد الأول. فالوعيد الأول للمؤمنين، وقد يكون وعيدا بأمر من عقوبات الدنيا أو حتى من عقوبات الآخرة التي مصيرها النهاية والزوال، وأن يصيروا إلى رحمة ربهم ورضوانه وجنته. أما الكفار فوعيدهم وراء ذلك. ثم قال سبحانه كلا، وهنا تلاحظ أن كلا تكررت مرة أخرى وهي حرف زجر ووعيد ونهي. ثم قال سبحانه لو تعلمون علم اليقين، وهنا ضع في السياق نقطة بعد قوله لو تعلمون علم اليقين، انتهى السياق الآن. فالله سبحانه وتعالى يقول لو تعلمون، ولو أداة شرط لابد أن يأتي بعدها جواب. مثلا تقول لو حضر فلان لأكرمته، وفلان لو حضر الدرس لاستفاد، وفلان لو جاءني واعتذر لقبلت عذره. هكذا لابد أن يكون فيه شرط وأن يكون فيه جزاء أو جواب للشرط، لكن في السياق ما فيه. الله سبحانه وتعالى يقول لو تعلمون علم اليقين، انتهى الموضوع. أما لترون الجحيم هذا سياق ثاني مختلف، ما هو بشرط، ليس جوابا للشرط. فالله سبحانه وتعالى يقول لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. وعلم اليقين هو المعلوم المتيقن منه، يعني لو يقع لكم علم يقيني، التقدير لو يقع لكم علم يقيني لتركتم ما أنتم فيه واستمعتم إلى موعظة الله وسلكتم الطريق الصحيح. لو تعلمون علم اليقين لاستقمتم واتعظتم. علم اليقين يكون بأمور، يعني الذي يسمى علم اليقين قد يكون بالأشياء المحسوسة، فالأمور التي يراها الإنسان بعينه أو يسمعها بأذنه أو يحسها بيده من المحسوسات المقطوع بها التي لا تنازع عليها، هذا يسمى يقين. فالإنسان لا يحتاج إلى كبير أدلة على أن هذا مكبر صوت. لماذا؟ لأنه يراه. إذن هذه أمور محسوسة، فالعلم بها يقيني قطعي ضروري لا يحتاج إلى سياق الأدلة. أيضا من علم اليقين الأمور العقلية المسلمة، يعني دلالات العقول المسلمة. والشرع ما جاء بإلغاء وإبطال العقل، بل جاء الشرع بحفظ العقل والإشادة به والاحتجاج به ومخاطبته، ولهذا غير العاقل فهو غير مكلف ولا مسؤول، وإنما يخاطب بالشرع العقلاء. والعقل الرشيد الصحيح لا يخطي، ولهذا الله تعالى أحالنا إلى العقول، أفلا تعقلون لقوم يعقلون أفلا تتفكرون، بل قال سبحانه إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالدين جاء ليحرض العقول على العمل والتفكير، ولا يخاف الدين من العقل، إن العقل الرشيد الصائب أنه يزل بالإنسان أو يضل، كما يتوهم بعض الناس أن ثمة معاندة بين العقل والنقل. لا، بل هذه من أحيانا الأسئلة المفخخة كما يقال، أو الخاطئة، أن الإنسان يتوهم تعاندا. ولهذا بعض الناس أحيانا يطرح سؤال أيهما نقدم، العقل أو النقل. فأقول هذا مثل القصة التي يذكرون فيها أن معلما كان يريد أن يدرب طلابه يختبرهم، فكانوا جالسين في مكان وعندهم حجر متروك على الأرض من زمان، فقام المعلم واستغل غفلة الطلاب وأخذ الحجر وقلبه فجعل أسفله أعلاه، فصار أعلاه مليئا بالتراب لأنه كان على الأرض من زمان، أما أسفله الذي تحت فهو أملس. ثم قال لطلابه اشرحوا لي يا معشر الطلاب لماذا الآن الحجر الجزء الأسفل الذي جهة الأرض أملس، والجزء الأعلى الذي هو فوق فيه هذا التراب، لماذا؟ فبدأوا يتكلفون ويتعسفون التأويلات، يعني بعضهم يأول تأويل جيولوجي، وبعضهم يفسر تفسيرات مختلفة ونظرات وظنون، وذهبت بهم الأشياء كل مذهب، وبعضهم قال هذه قضية معضلة تحتاج إلى تفكير طويل ولا ينبغي الحسم فيها بسرعة. فبعدما انتهوا قال لهم الأستاذ أنا أقول لكم الجواب لماذا، لأن شيخكم استغل غفلتكم وقلب الحجر، وإلا فالأصل أن الحجر هكذا، وأعاده إلى ما كان عليه، وبين لهم أن السؤال أصله سؤال يعني سؤال مغلوط. ولهذا قصد الشيخ أن يربي طلابه أن لا تجيبوا على الأسئلة المغلوطة، لأن هذا يوقع لكم اللبس. فلهذا نقول إن الشرع جاء ليحرض العقول على العمل، وليس ليعطل العقول، ولكن لا لتعمل العقول بشكل خاطئ، ولا لتتحول العقول إلى آلهة تعبد من دون الله، ولا من أجل أن يتوهم الإنسان ما كان على سبيل الهوى أو على سبيل الظن أو الحدس أو التخمين الخاص به ليحوله إلى قناعة عقلية قطعية لا تقبل الجدل، وإنما يعمل العقل بمجاله وضمن إطاره مع إدراك نقائص هذه العقول وعيوبها. المهم أن دلالات العقول هي أحياناً دلالات رياضية، مثل لما نقول 1+1=2، هذه دلالة حسابية قطعية يقينية لا مجال للشك أو الجدل فيها. الأمر الثالث مما هو من علم اليقين دلالات الشريعة ومحكماتها، فما جاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية من النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة في دلالتها، مثل ما أخبر الله تعالى عن محكمات الدين، مثل قضية الآخرة، قضية الموت، قضية الألوهية، قضية النبوة، هذا أيضا من علم اليقين الذي يتشرب قلب المؤمن ويستقر به، لأن الوحي مصدر للمعرفة والحكم. إذن الله سبحانه يقول كلا لو تعلمون علم اليقين، علما يقينيا، واليقين هو الأمر الضروري القطعي، ولهذا سمى الله تعالى الموت يقينا في قوله حتى أتانا، حتى أتانا اليقين، يعني أتانا ماذا؟ الموت، يعني حتى متنا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، سماه يقينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن مضعون لما مات: أما هذا فقد أتاه اليقين من ربه، يعني جاءه الموت. ولهذا كان الحسن البصري يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم سكت السياق هنا، يعني لو كان عندكم علم يقيني. ولعل كلمة علم اليقين تدل على أمرين: الأمر الأول أن يكون هذا علما صحيحا، ما يكون وهما أو ظنا. الأمر الثاني أن يكون ملامسا للقلوب وليس علما عقليا مجردا، لأن بعض المعارف العقلية لا تنفع حتى تتحول إلى معارف قلبية تلامس القلب. ولهذا أيضا كان الحسن البصري يقول: العلم علمان، علم بالقلب فذلك العلم النافع، وعلم باللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. فهذا هو علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين، يعني لاعتبرتم، لاتعظتم، لتركتم التكاثر المذموم وأقبلتم على الفعل المحمود. كلا لو تعلمون علم اليقين ما فعلتم الأمر الذي تعابون به. انتهى السياق. ثم استأنف الله عز وجل استئنافا لسياق جديد، ثم قال سبحانه: لترون الجحيم. وأنا أقصد أن أقف هنا لأن الكثير منكم يقرؤون السورة، بل أكثر الناس هكذا، ويظنون أن قوله لترون الجحيم جواب لقوله لو تعلمون، يعني لو تعلمون لترون الجحيم، وهذا غلط. لأنه لو قال لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار كأنه تهديد لمن يعلم، يعني إن علمت فسوف ترى الجحيم مثلا، فهذا تهديد يكون في غير محله. لا، وإنما المقصود أن الله استأنف كلاما جديدا ووعيدا جديدا، وقال سبحانه: والله لترون الجحيم. وهذا هو متصل من حيث المعنى، لأن هذا من علم اليقين الذي سوف يتحول يوما من الأيام إلى ماذا؟ إلى عين اليقين. فهو الآن علم يقيني لأنه خبر غيب صادق، لكنه سيكون فيما بعد ليس علم يقين وإنما عين يقين، يعني بدلا من يكون علم أصبح حسا يرى بالعين. قال سبحانه: لترون الجحيم. وهذا تهديد للمسلم والكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهو وعيد لهؤلاء وهؤلاء أنهم سوف يرون الجحيم، وأكد الرؤية بنون التوكيد: لترون الجحيم، وهي النار. فالجحيم من أسمائها، وقيل درجة أو دركة من دركاتها. ثم لترونها عين اليقين. وقد احتج بهذه الآية العلماء، بل الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهم، على إثبات عذاب القبر، لأن قوله لترون الجحيم الأولى قال ثم لترونها، فهذا في ثم التي تدل على التراخي، والتراخي هنا تراخي زماني، فأنتم ترونها أول الأمر في القبر ثم ترونها عين اليقين. ولهذا بالنسبة للأولى لترون الجحيم لم يقيدها بعين اليقين، وإنما تركها مطلقة لترون الجحيم. فهذا والله أعلم في القبر، وهذا أفضل ما يكون من التفسير، أن هذه رؤية تكون في القبر. وقد ورد أن الإنسان له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فالمؤمن يغلق بابه إلى النار والكافر يغلق بابه إلى الجنة، ويقال للكافر: هذا منزلك لو أطعت الله ورسوله. فالأولى إذن هي إشارة إلى ما يقع للإنسان من عذاب القبر، والصيغة هنا صيغة غير محددة، لأن عذاب القبر حق ولكن الله تعالى أعلم بكيفيته وماذا يكون، وهو من عالم الغيب. ولهذا الأصل أن الناس لا يطلعون عليه، ولو كشف المقبور ما رأوا فيه بالضرورة ما يدل. فإن أطلع الله تعالى بعض عباده على شيء فهذا على سبيل الاعتبار، وإلا في الأصل أن عذاب القبر مما لا يرى، إنما هو من عالم الغيب وليس من عالم الشهادة. ولو رؤي عذاب القبر لبطل ابتلاء الناس بالإيمان بالغيب، وإنما الأمر خبر صدق، لترون الجحيم ثم لترونها، ثم هذه تدل على الترتيب وعلى التأخر وعلى التراخي، ترونها في القبر ثم ترونها في الدار الآخرة. ولهذا قال في المرة الثانية ثم لترونها عين اليقين، يعني بعيونكم. الأولى كانت علما، الآن تحولت إلى عين اليقين والمشاهدة الحسية التي لا يجادل فيها أحد. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي بعد رؤيتكم النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، بعد ذلك يسألون. والسؤال هنا يقع للمؤمن والكافر على القول الصحيح، أما الكافر فيسأل سؤال توبيخ وتبكيت ومحاسبة ومعاقبة، أما المؤمن فيسأل سؤال تشريف وسؤال امتنان أن الله تعالى من بها عليك. ولهذا حتى ذنوب المؤمن الله تعالى يغفرها له ويسترها عليه، كما قال سبحانه وجاء في الحديث الصحيح. أما الكافر فإنه يسأل عنها سؤال توبيخ أنه لم يقم بحق هذه النعم ولم يشكرها. وقالوا ثم لتسألن يومئذ، يعني في ذلك الوقت، عن النعيم. والنعيم بعض أهل العلم يقولون إن النعيم يختلف عن النعمة، فالنعيم هو ما يحيط بالإنسان من مال أو ولد أو غير ذلك، وأما النعمة فما كان في ذات الإنسان وبدنه كالصحة والعافية والسمع والبصر وغير ذلك. وهذا التفريق له وجه وليس بالضروري، المهم أن المقصود كل نعمة في العبد سواء كانت في نفسه أو في من حوله، حتى النعمة العامة مثلا أن يكون الله تعالى أنعم على الناس مثلا بهذه الأرض وما فيها من الخيرات، بالهواء، بالألوان النعم، بالفضاء، بالعلم، بالعقل، بالإمكانيات، بالقدرات، ونعم كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني أن إحصاء هذه النعم حتى بالنسبة للفرد الواحد أمر متعذر، لأن جسد الإنسان يحتوي على تريولونات الذرات، وكل ذرة من هذه الذرات فهي معرضة لمئات الملايين من احتمالات المرض المختلفة، فهذه بحد ذاتها نعم لا تعد ولا تحصى. فكيف إذا انتقل الإنسان إلى تفاصيل النعم في السمع والبصر والعقل والجوارح، والإنسان يأكل الأكل، يأكل الرزق، ومعروف القصة لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأبو بكر وعمر، ما أخرجكم؟ قال الجوع يا رسول الله، والله ما أخرجني إلا الجوع. وذهبوا للأنصاري فذبح لهم الذبيحة وقدم لهم التمر، العذق من التمر، وأكلوا حتى شبعوا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجكم الجوع ثم لم تعودوا حتى شبعتم، والله لتسألن عن هذا النعيم، أو هذا من النعيم الذي تسألون عنه. حتى الماء البارد هو من النعيم الذي يسأل عنه العبد. فلو أن الإنسان تأمل وتدبر كيف أنه يأكل الأكلة من الطعام ثم يستمتع بأكلها ويكون هذا آخر عهده بها، بعد ذلك الجسم يستلمها ليحول هذه الجرعة من الطعام، يحول شيئا منها ليكون أسنان، وشيء من أجل يكون عظم، وشيء ليكون لحم، وشيء يكون جلد، وشيء يكون شعر، وشيء يدعم العين، وشيء يدعم المخ، وشيء يدعم الأعصاب الخارجية والداخلية، وعوالم عوالم تشتغل في داخلك بكفاءة عالية وجودة، حتى إن شيئا قليلا الكلية مثلا لو أنها توقفت لا يعوضها إلا جهاز ضخم جدا بحجم غرفة كبيرة، وأيضا لا يقوم بالواجب على الوجه الأكمل. فهناك ألوان من النعم والعطايا التي يتقلب فيها العبد، وربما يجعل الإنسان ينساها أن تكون دائمة ودؤوبة. ولهذا لو أن الإنسان ابتلي بنقص صغير جدا، كسر في سنه مثلا، أو مشكلة مثلا في الحاجب أو في الأنف أو خال في غير مكانه، تجد أن الإنسان يشعر بالحرج، أو ظفر انقلع يشعر بالحرج، وتجده يواريه ويداريه عن الآخرين. والآن الناس دخلوا في عمليات التجميل وتوسعوا فيها جدا، والسبب هو أن الإنسان يشعر بهذا النقص. لكن الكمالات الهائلة والمنن والمنح العظيمة من ربنا، مع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. كنت أتعجب قبل قليل وأنا قادم إلى الصلاة وأقول سبحان الله، يعني الآن الله عز وجل مثلا لما نصلي يعطينا أجر على الصلاة، مع أنه نحن المستفيدون. حتى لو ما كان لك أجر في الصلاة يفترض أن تصلي. لماذا؟ لأن الله منحك، أعطاك إذن، أعطاك موافقة أنك تقف بين يديه وتسجد له وتستغفره وتسبحه وتحمده. فكم يمنحك هذا من القوة، وكم يجعل في قلبك من اليقين، وكم يجدد في أنسجتك وخلاياك، ويجعل عندك قابلية للسعادة، للحياة، للاحتمال، للعطاء. بينما لو كان الإنسان محروما من هذا، ومع ذلك الله تعالى يمنحنا أجرا. والأشياء الدنيوية المفيدة، يعني أخرجت السواك حتى أتسوك قبل الصلاة، فاستشعرت أن الله يمنحني أجرا على السواك. طيب السواك هو مطهرة للفم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مرضات للرب. ولو أن الإنسان ترك شرب الماء حتى يموت، الله يعاقبه على ذلك. إذن يعني نعم كثيرة جدا وعطايا. ولهذا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي فرط العباد فيه وغفلوا عنه. هنا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذه مرحلة أخرى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فتجد أن في السورة عدد من ألوان وصيغ الوعيد والتهديد ما لم يجتمع في سورة أخرى من القرآن الكريم. ودعنا نعددها من أول السورة. قال الله سبحانه وتعالى حتى زرتم المقابر، كلا، وكلا حرف وعيد وتهديد. ثم قال سوف تعلمون، وهذا وعيد آخر، وكرر مرة أخرى كلا ثم سوف تعلمون، هذه أربعة. ثم قال كلا للمرة الثالثة، ولا أظن أن في القرآن سورة اجتمع فيها كلا، خصوصا من السور القصيرة، ثلاث مرات إلا هذه السورة كلا. ثم قال سبحانه لو تعلمون علم اليقين، ولم يحدد ماذا يترتب على ذلك العلم، كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم قال لترون الجحيم، وهذا وعيد، ثم لترونها عين اليقين، وهذا وعيد آخر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه تسعة ألفاظ من الوعيد المزلزل المجلجل. وقد يقول قائل هل معنى ذلك أن القرآن الكريم يعني يهدف إلى أن يغرس في قلوبنا الرعب والخوف؟ فأقول ليس الأمر كذلك، لكن قد علم الله بما جبل عليه العباد أن النفوس تغفل وتبتعد وتحتاج أحياناً إلى نوع من الصدمات التي تعيد النفوس إلى اتزانها وإلى مدارها الصحيح. ولهذا في القرآن نصوص كثيرة جدا تعيد التوازن وتجعل الإنسان بين الخوف والرجاء. والعلماء يقولون كذلك أن الإنسان ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، يعني لا يغلب عليه الخوف والفزع والرعب حتى ينقطع، وربما يسلك مسلك الخوارج أو ينقطع عن الدنيا ويترك الخير. وأيضا على الإنسان أن لا ينساق في هذه الدنيا، وهذا هو الذي عليه غالب الناس، أنهم يتكاثرون وينساقون في الدنيا وطلب المزيد والدرجات والرتب حتى يفاجئهم الموت وهم لم يقضوا حاجاتهم. وقد وجدت أن كل من مات مات وعنده طموحات ومشاريع مستقبلية وخطط، لكن ذهبت أدراج الرياح. وأيضا رأيت بالتجربة والمعاينة أن كثيرا من الناس كلما رأوا حالة أحد يموت سعوا إلى المقارنة في أنفسهم. أنا مثلا أقول عن نفسي إذا سمعت أن فلان مات قل كم عمره؟ 90 سنة، أي بدري، باقي علينا مسافة. وأحد كبار السن كان في الموقد يريد أن يوقد النار، فقالوا بعض الحاضرين فلان ترى زميلك فلان توفي الله يرحمه، فتجمد الكبريت في يده هكذا لم يستطع أن يوقد النار لأنه أصابه رعب، يعني ذهب الجماعة كله ما بقى غيرك، فوقف الكبريت. فقال لاحظ صاحبنا الأمر فقالوا بس ترى هو أكبر منكم واجد، قال إيه صحيح، ثم أوقد الكبريت بعد ذلك. فأحيانا مات إنسان تقول طيب هذا كبير سن، طيب مات فلان بماذا مات؟ قال بالسكر، الحمد لله أنا ما عندي سكر. مات فلان بحادث سيارة، لا الحمد لله أنا مستعد وسيارة أنا بأسرع أتجاوز السرعة وإلى آخره. فكلما سمع الإنسان شيء قارن نفسه وقال إن شاء الله أتجنب هذا الأمر، بينما قد يكون الأمر يأتيك من حيث لا تحتسب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية.